وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. أما اللسان وما أدراك ما اللسان؟ اللسان بسموه أبو الحروف. شو بسموه؟ أبو الحروف. ليه؟ لأنه منه بيخرج أغلب الحروف. أغلب الحروف ما فين تخرج؟ من اللسان. 18 حرف، نحن لغتنا 29 حرف كما قال الطيبي، وعدة الحروف للهجاء 29 بلا امتراء. هالتسعة وعشرين، 18 بيطلعوا من فين؟ من اللسان، والأحد عشر الباقية بتخرج من الشفتين ومن الحلق. اللسان لسهولة البحث رح ناخده حرف حرف. أول شيء عندنا القاف، من فين بتطلع كما نرى في اللوحة؟ من أقصى اللسان. أيوة، الآن طلعنا من جزر اللسان إلى إيه؟ أقصى اللسان مع الحنك اللحمي. شايف؟ يا أخي الكريم، أقو أقو أقو قا قو قي أقو. شايفين؟ بعيدة عن مين؟ بعيدة عن الكاف التي ستأتي بعد قليل. شوف الكاف، شوف الكاف، شفتوها؟ نرجع للقاف، شوف القاف، شوف الكاف، شوف القاف، شوف الكاف. وضح؟ لاحظتوا الفرق؟ القاف وين؟ الحنك اللحمي. الكاف وين؟ اللحمي والعظمي. وضح اخواني؟ قا قا قو قي اق. تمام؟ فبعض اخواننا بيخلطوها بايش؟ بالكاف. انتبهنا كيف؟ مثلا بيقول لك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو قال قال؟ قال قال. انتبهنا كيف؟ وفي بعض يعني طبعا حرف القاف اخواني هذا الفصيح، الفصيح قا قو قي، هذا الفصيح. في عندنا تغييرات لهذا الحرف من قديم الزمان، في بعضها من زمن النبوة وفي بعضها من بعد ذلك، لكن قديم ايضا. من جملة ذلك الناس غير الوحي يعني غير القرآن غيروا هذا الحرف بتقريبه من الكاف. هي واحد، بجعله كافا، مثل كثير من مناطق فلسطين بيجيبوا القاف كاف. بتقول له منين الأخ؟ بيقول لك من كلكيليا. كلكيليا بدل ايش؟ قلقيليا. إذا بده يقول له لواحد يا قلبي شو بيقول له؟ والله مشكلة، مشكلة معي. من تغييرات القاف العامية قلبها همزة كما نفعل نحن في بلاد الشام وفي مصر و... بلغني انه في بعض مناطق المغرب هيك، بلغني انه بعض، ليس كل المغرب، بعض مناطق المغرب قالوا كمان كذلك بيعملوها همزة. فهذا من التغييرات العامية. من التغييرات العامية قلبها جيم، بيقول لك جدام بدل قدام. شو بيقول لك؟ جدام. او بيقول لك جاسم بدل قاسم. بدل قاسم بيقول لك ايه؟ جاسم. من التغييرات ايضا العامية قلبها جا جا، نفس الصوت اللي بيستعملوه اهل مصر في القاهرة واسكندرية بالجيم. انتبهنا؟ جا هذا موجود وقديم لكن ما نزل به جبريل. انتبهنا كيف؟ قال يقول قيل، مو قال يقول قيل، ما موجود هذا في الفصيح. نعم. وللأسف يعني بعض إخواننا الله يهديهم يصلحهم، يعني مثلا في منطقة حضرموت يعني يصرون على قراءة القرآن بهذا، ونبهنا كثير، لكن سبحان الله، الله يهدي الجميع، ما منقول غير الله يهدي الجميع، شو بدنا نقول؟ نعم، نحن واجبنا نبهناهم وقلنا لهم هذا الصوت مو متلقى، والقرآن لا يقرأ إلا بإيه؟ بما تلقي. يا جماعة الخير، ما بيصير تقولوا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ما بيصير، ها؟ ما بيصير هكذا يقرؤون. أنا لا أفتري، أنا حضران مجالسهم وسمعانهم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن، القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، لك شو القارعة، وين قاعدين نحن؟ ما بيصير هذا الكلام. هذا الحرف موجود لكن ما نزل به جبريل، هو تغيير، تغيير عامي. بعض العرب كانت تفعله في صوت القاف، وبعض العرب كانت تفعله في صوت الجيم، نفس الصوت. وكلا القبائل في اليمن، يعني من قبائل اليمن من يقول الجيم ييم، ييم بيقلبوا ايش؟ يا. بعضهم بيقول جيم، الجيم، وبعمان، بعمان كان عندي طالب زمان، وشو يقول لي؟ مكنت الجزء، مكنت الجزء، الجزء يعني كأنه بيتكلم أخ من مصر. انتبهنا على فكرة شو سر وجوده في مصر؟ القبائل اللي كانت مع عمرو بن العاص لما فتح مصر كانت من اليمن، فلما بنى الفسطاط استوطنت تلك القبائل في تلك المنطقة وانتشرت باتجاه الشمال إلى الساحل، إلى الإسكندرية وكذا، فتجد هذا الصوت موجود في هذه المنطقة، القاهرة وما تاخمها إلى الأعلى هكذا إلى الإسكندرية. لو رحت شوي شرقا أو شوي غربا ما موجود. هلا أهل الشرقية في مصر ما عندهم هذا الأمر، جنوب القاهرة ما عندهم هذا الأمر. نعم سيدي، جيم، ايه نعم، انتبهنا كيف. الشاهد الله يسلمكم، هذه تغييرات موجودة لكن لا يقرأ القرآن بها، لا يقرأ القرآن بها، تغييرات عامية. أما الكاف فكما ذكرت منذ قليل هي من أقصى اللسان مع الحنك اللحمي والعظمي، كا كو كي. الجيم كما نرى الله يسلمكم من وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى، وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى. أج، الجيم الفصيحة محبوسة الصوت أيها الإخوة، لاحظوا بارك الله فيكم إلى الصورة هنا، وانظروا كيف أن هذه المنطقة مغلقة تماما، شايفين؟ مغلقة تماما، عرفنا؟ الجيم الفصيحة أج، جا، جو، جي، أج، جا، جو، جي. أولا ليست رخوة، يعني لا يقال أج، جا، جو، جي، أج. ملاحظين امتداد الصوت؟ لماذا الصوت يمتد؟ لأن المخرج مفتوح. انتبهتوا إخواننا؟ وبعض إخواننا مشان يجيبوها شديدة يستعملون مع وسط اللسان طرف اللسان، فبتطلع بيطلع معهم الصوت في شيء من الدال. بيقول لك مثلا من الشيطان الرجيم، اسمعوني جيدا، من الشيطان الرجيم، الرجيم، سمعتوا؟ بيقول لك يجعلون، يجعلون هو خير مما تدمعون، تدمعون صار كأنه ايش؟ تدمعون يعني من الدمع. اذا عند نطق الجيم الفصيحة من حيث المكان وسط اللسان، من حيث الصفة انحباس الصوت. الشين ايضا من وسط اللسان ومن وسط الحنك الاعلى، لكن لاحظوا بان مخرجها مفتوح. هل لاحظتم الفرق بين هذه الصورة والتي قبلها؟ اعود، انظر الى الجيم يا اخي، انظروا لو سمحتوا الى اللوحة، انظر الى الشين كيف مخرجها مفتوح، انظر الى الجيم مقفول، انظر الى الشين مفتوح، وبضدها تتميز الاشياء. انتبهنا؟ فلما بتقول اش، اش، المجرى ايش؟ مفتوح، لذلك الشين حرف ايه؟ رخو. واضح؟ طبعا احنا الان عم نتكلم عن المخارج، وأنا لما أتكلم الآن عن الصفات يعني أن أتكلم منها عرضا، وإلا بإذنه تعالى سنعود إليها كلها فين في اليومين الباقيين لنتكلم عن صفاتها حرفا حرفا إن شاء الله بإذن الله. مخرج الياء غير المادية، طبعا نحن لما عم نقول غير المادية عم نتبع مين؟ عم نتبع الخليل ولا سيبوي الله يرحمه، ما عنده فرق. من وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى، من وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى. لاحظ بأن مخرجها مفتوح، انتبهنا لما بتقول نستعين المخرج مفتوح وقابل للتطويل ولا لا؟ مفتوح وقابل للتطويل، انتبهنا؟ نعم. بعض اخواننا لما بدون ينطقوا هاي الياء بيروح بضاغط عليها زيادة، ضاغط عليها زيادة فبيضيق المخرج، فإذا ضيقت على على على على الصوت بحث عن مكان آخر، بيروح لوين؟ بيروح على الخيشوم، أحسنت، بيروح على الخيشوم، بيقول لك نستعين، أنت السبب، ضيقت عليه من الفم، ما بيقول لك سكرنا الباب إجانا من الشباك، وهذا هيك، ضيق عليه من التن بيجي لك عن طريق مين؟ الأنف. فأترك الياء يا أخي تأخذ حظها من الإيه؟ الجريان والرخاوة. إي الرحيم نستعي. طب كيف بدي أعرف الياء تبعي صحيحة ولا غلط؟ سد أنفك. إي طيب إي اختل ولا ما اختل؟ أيوة. هذه الصورة هي الصور الثلاث التي مرت معنا منذ قليل، لكن دائما كما ذكرت منذ قليل المقارنة إخواني تؤدي إلى يعني هذه الثلاثة من وسط اللسان، لكن لاحظ بأن الشدة الجيم الشديدة مخرجها مقفول وإلى الأمام قليلا، الشين مفتوح، الياء مفتوح أكثر وأكثر، ملاحظ؟ ولاحظوا بأن الثلاثة لسان المزمار لا يرجع فيها، شوفوا ها ها ها انتبهنا؟ طيب ايوه جينا للضاد، الحرف العسير، وان شاء الله بصير يسير باذن الله. الله يسلمكم. الضاد كما ذكر ائمتنا من حافة اللسان اليمنى أو اليسرى أو منهما معا مع ما يحاذيه من الجدار الداخلي أو الصفحة الداخلية للأضراس العليا. ضا ضا ضا ضو ضي. حقيقة الضاد أيها الإخوة لو شبهت يدي هذه باللسان كل هذه المناطق الأطراف كلها تشارك في الانغلاق لما يقول القائل أب كلها، لكن لحظة لكن الضغط والاتكاء على الجانبين على منطقة المربعات الزرقاء، شايفين المربعات الزرقاء هذه هي اللي عليها الايه الضغط، ضا ضا ضو ضي. المنطقة الصفراء هذه مشاركة لكن ما عليها ضغط، عرفتوا شو الضغط؟ ضا ضا. إذا ضغطت على المنطقة الصفراء سيخرج معك دال مفخمة، وضح أخي؟ يعني مثلا اسمعوني ولا الضال مهما قال ولا الضاء شو حيخرج معه؟ دال مفخمة، ما حتخرج ضاد أبدا طالما أنه يعتمد ويتكئ على المنطقة الأمامية. الاعتماد والاتكاء والضغط يكون فين؟ في الحافتين اليمنى واليسرى. ضاء ضاء ضرب ضاء ولا الضاء غير المغضوب. طيب الله يسلمكم، انتبهوا إلى ما سأشرح أرجوكم. هذا يدي هذه سأشبهها بسقف الحلق أو بغار الحنك الأعلى، ماشي؟ ويدي هذه باللسان. لما نقول أب، لما نقول أب، قلت منذ قليل كل هذه المنطقة شو صار فيها؟ انقفلت. طيب طالما أنها انقفلت والهواء منين عم يطلع؟ من القصبة الهوائية من هنا، عم شو بيعمل على اللسان؟ يضغطه إلى الأمام لأنه صار المكان مغلق. فلما يضغطه إلى الأمام، لما يضغطه إلى الأمام شو بيصير باللسان؟ ينزاح قليلا إلى الأمام مليمترات بسيطة إلى أن يلامس رأسه منطقة التقاء اللحم بالأسنان، إلى أن يلامس رأسه منطقة التقاء اللحم بالأسنان. هنا انتهى صوت الضاد. بهالعملية هي الله يسلمكم، كمية، أرجو ركزوا معي شوي، كمية الهواء المحجوزة خلف اللسان لما تقدم اللسان إلى الأمام، الكمية الهواء زادت ولا بقيت كما هي؟ زادت. يعني كان اللسان هكذا وتقدم إلى الأمام، هالفراغ الفموي الوراني زاد ولا بقي كما هو؟ زاد. لذلك سيبويه قال فيها شبه نفخي، فيها شبه نفخي. انت لما بتجيب بالون وبتنفخه تدخل جسما لطيفا في جسم كثيف، اللي هو الهواء جسم لطيف والبالون جسم كثيف. لما بتنفخ الهواء في البالون شو بصير بالبالون؟ يربو ويزيد. من هنا جاءت كلمة استطالة. استي قلنا للطلب، أليس كذلك؟ استطالة شو يعني؟ طلب الطول. تبهنا كأن الضاد شو صار فيها؟ طالت، زادت، ربت، ازداد حجمها، شبه النفخي. تعابير مختلفة معناها واحد. فضل، ولولا فضل، طبعا الآن أنا عم بطئ، وإلا هي في القراءة بتكون أسرع. ولولا فضل الله، هذا بالتلاوة، بالتصوير البطيء. فضل، واضح الصوت؟ فضل. لما أقول فضل شو عم يصير باللسان؟ إذا رح نعمل واحد اثنين، شو رأيكم؟ واحد يصطدم حواف اللسان بالحنك، اثنين يتقدم رأس اللسان إلى الأمام تحت تأثير الهواء الايه؟ الضاغط. والصوت مستمر ولا منقطع؟ معناته الضاد رخوة ولا شديدة؟ رخوة، لأن صوتها ايه؟ مستمر ما انقطع. فضم فضم. فبعض إخواننا اللي ما دارسين تجويد بتعمق بيجي بده يقرأ الفاتحة بيقول لك غير المغضوب عليهم ولا ولا شو عم يعمل؟ عم يجيب سكت، عم يجيب فراغ، فراغ صوتي. يا عمي ما في فراغ هون، الضاد صوتها ايه؟ مستمر. ولا ولا، لكن العمل ايش به؟ سريع نسبيا، سريع نسبيا. قد يسأل سائل هل هذا العمل في الضاد الساكنة فقط ولا في الضاد الساكنة والمتحركة؟ في الضاد الساكنة والمتحركة، إلا أنه في المتحركة أقل وضوحا وفي الساكنة أوضح. كسائر الصفات، سائر صفات الحروف تكون أوضح فين؟ في الساكن. يعني أنت لما بتقول تشكرون فيها تفشي ولا لا؟ طب لما تقول شاكرا فيها تفشي ولا لا؟ فيها ولا لا؟ مين أوضح؟ ليه؟ لأنه ساكن، ساكن زمنه أطول. تش، بينما شا، شا، يعني مجرد ما نطقت الشين انتقلت أنت لإيه؟ للحرف اللي بعده. واضح إخواني؟ واضح الله يسلمكم؟ إذا الاستطالة، ركز معي، الاستطالة حركة اللسان وجريانه. جريان صوت الضاد هذا مين؟ رخاوة. انتبهتوا كيف؟ يعني لما أخ ما بيجيب الصوت الممتد ما بتقول له جيب الاستطالة، شو بتقول له؟ جيب الرخاوة. انتبه، الرخاوة للصوت والاستطالة للمخرج. انتبهنا أخي؟ ولض هذا استطعنا بقدر ما ربي أعطانا من قوة أن نعبر عنه بهذه الصورة. سأعيدها لكم ولاحظوا بأن اللسان ينتقل من الوراء قليلا، يعني يصطدم، هذه خطوة رقم واحد، يمتد إلى الأمام وانتهى صوت الضاد. ولاحظوا يعني عبرنا عن زيادة كمية الهواء المحجوزة خلف اللسان بكثرة عدد الأسهم. شايفين هذه الأسهم اللي هنا؟ شوف هلا شو حيصير. أض كمان مرة. أض ملاحظ؟ أض كمان. أض شوف راس لسان. أض راس لسان. أض لاحظ حركة راس اللسان. أض كمان. أض كمان. أض طب الآن الهواء المحجوز خلف اللسان، لاحظ. أض لاحظ. أض شايفين كيف عم يكبر؟ هاي الاستطالة يا أخوانا. وبرجع بقول هذا كله كلام يعني هكذا، سنعود إلى هذا الكلام لما نتكلم على صفات الحروف. إذن من الخطأ يا أخواني أن نتكئ على مقدم اللسان عند نطق مين؟ الضاد. انتبهنا شلون؟ ستخرج معنا مين؟ دال مفخمة. هذه من باب زيادة الإيضاح. هذا الله يسلمكم اللسان، وهذا الحنك الأعلى، يعني هاد سينطبق على هاد. المنطقة الصفراء هي ستنطبق على المنطقة الصفراء هذه، والمنطقة الخضراء هنا وهنا ستنطبق على المنطقة الخضراء هنا وهنا. لذلك قلنا منطقة الضغط والاتكاء، شايفينا؟ وهذه شو سميناها؟ منطقة التلامس. هذه ايش؟ أقصى الحافة. على فكرة يقال الحافة مو الحافة، انتبهنا؟ ليست بتشديد الفاء، انتبهنا شلون؟ الحافة حافة اللسان وليس حافة اللسان، ليست مشتقة من حففة. نعم. ضاد متحركة أيضا هنا حاولنا أن نعبر بالأسهم عن أن الصوت يتجه يمنة ويسرة ولا يتجه إلى الأمام. لما بتقول ضا ضا ضا الصوت كيف عم يروح؟ ضا يمين ويسار، ما عم يروح إلى الأمام. لو كان الضغط على المنطقة الأمامية كان الصوت شو عمل؟ طلع من الأمام. لاحظ في شيء عم يطلع من هون أو من هون، الصوت عم يروح فين؟ يمين ويسار. يعني كل هذه وسائل عم نحاول نقرب إلى الإخوة حقائق ما يجري داخل الفم. وضح إخواني؟ طيب ننتقل إلى الحرف الذي بعده وهو مخرج إيش؟ اللام. اللام واللام أدناها لمنتهاها، مو هيك قال الإمام الجزري؟ واللام أدناها لمنتهاها. قال سيبويه عن اللام فويق الضاحك، هذا الضرس شايفينه؟ شو اسمه؟ الضاحك. والنابي فويق الضاحك، هي عبارة سيبويه، فويق الضاحك والنابي والرباعية والثنية. الرباعية بتخفيف الياء مو الرباعية، الرباعية ماشي. فويق الضاحك والنابي والرباعية والثنية، وبالمقابل الطرف الثاني فويق الضاحك والنابي والرباعية والثنية. انتبهنا؟ هذه اللام كل الناس بنطقوها صح، ما بعرف حدا بيغلط فيها. انتبهنا كيف؟ إلا بعض المتقعرين من درسوا تجويد لوحدهم هيك. مرة شفت واحد عم يقول شو عم تعمل؟ قال هي صفة الانحراف. قلت له ايه شلون يعني؟ قال مو ابن الجزري قال انحراف. قلت له ايه؟ قال قلت له يعني واحد بده ياخذ خده هيك على جنب؟ بعمرك شفت حدا بيعمل هيك؟ يعني هذا الحرف اللام يعني سر من الاسرار. ملايين البشر بتقول اللالولي، ما بيقولوا اللالولي، ها شو عم تعمل يا اخي؟ اتق الله يا اخي، العلم لا يؤخذ من الكتب. العبارات الائمه هذه معينه وموضحه وشارحه، لكن العلم يؤخذ من العلماء. ما حدا من القراء لقن هذا اللي عم تعمله انت، انتبهنا؟ يعني بدنا ننتبه دائما، الله يرضى عليكم. لذلك قالوا لا تأخذ القرآن، لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي. نعم. قولوا. طيب، واللام أدناها لمنتهاها، شوف الصورة اللي بعدها، شايفين المنطقة الصفراء؟ هذه المنطقة هي التي تلامس، هذه أدنى الحافة وهذه منتهاها بالنسبة لللسان، وهذا المكان الذي تنطبق عليه من غار الحنك. حيز اللام من أدنى حافتي اللسان إلى منتهى طرفه مع ما يحاذيها من الحنك الأعلى. طيب، طالما هذه المنطقة يقرع فيها المخرج غار الحنك، معناته الصوت منين عم يمر؟ مين قال من الجنبين؟ الله يرضى عليك. تمام، من اليمين ومن اليسار. هذا الانحراف انحراف الصوت، مو انحراف اللسان ولحم الخد. انتبهنا. الصوت، شوف ولا شوف الصورة هاي، لاحظ هون، شايف من هذه المنطقة مسدودة لأنه اللسان ايش؟ سادي. الصوت شو عم يعمل؟ بعضه عم يروح عن اليمين وبعضه عم يروح عن اليسار، عم يتوزع. هذا هو الانحراف، انحراف الصوت. انتبهنا اخواني، وسيأتي مزيد من هذا الكلام لما نتكلم على صفة الانحراف. اذا اللام امرها سهل، من ادنى حافة اللسان الى منتهاها من الطرفين، فويق الضاحك والنابي والرباعية والثانية. لا لو لي. طيب، الصورة هذه شرحناها، الصورة هذه تبين الفرق بين اللام المفخمة واللام المرققة. لاحظوا بارك الله فيكم، قولوا مثلي. لا من الله، نفس المخرج، لكن الفرق أقصى اللسان، والفرق هو ذلك التقعر لوسط اللسان. انظر، طرف اللسان هنا في المرققة وطرفه في المفخمة واحد، لكن المفخمة شايفين شو فيها؟ وهنا ما في. أمر ثاني، انظر إلى لسان المزمار كيف قد رجع إلى الوراء وتضيق المكان، بينما هنا لاحظ كم هو أعرض من هذه. وضح إخواني؟ وضح؟ الله يسلمكم. لما بتقول لسان المزمار ما برجع لورا، لكن لما بتقول من الله، من الله، الله لا إله إلا أو أو أو، لسان المزمار راجع وصار في تضيق. انتبهنا. هذا حاشرح لكم اياه ان شاء الله لما بتكلم عن التفخيم، كيف انه التضيق هذا ماذا يفعل هنا، التضيق اللي هنا ماذا يفعل هنا، سنشرحها اذا ربي احيانا لما بنصل لمين، لمبحث التفخيم والترقيق في صفات الحروف باذن الله تعالى. هذا هو موضوع اللام من حيث المكان، حيث المخرج. طيب، النون الله يسلمكم، قولوا مثلي بعد إذنكم. أن نا نو ني. طيب، مما تتكون النون؟ تتكون من عملين مجموعهما يشكل حرف النون. العمل الأول لساني، وهو أن طرف اللسان يقرع ما يحاذيه من غار الحنك. والعمل الثاني غنة من فين؟ من الخيشوم. مجموع هذين العملين شو بيشكل؟ حرف النون. إذن مخرج النون من طرف اللسان كما نرى على اللوحة مع ما يحاذيه من اللثة. الصواب أن يقال لثة أيها الإخوة، ها؟ نحن بالعامي متعودين نقول اللثة، مو اللثة ولا اللثة، اللثة بلام مشددة مكسورة بعدها ثاء مفتوحة غير مشددة مخففة، يعني اللثة من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة تحت مخرج اللام بقليل ويصاحبها ايه؟ غنة من الخيشوم. واضح؟ أن نعم. طيب انظروا، سمى العلماء الجزء اللساني من النون النصف المكمل. مو قلنا النون جزء لساني وجزء خيشومي؟ الجزء اللساني سماه علماء اللغة النصف الايه؟ المكمل، المكمل بوزن مفعل، وهو هاد شايفينه؟ يبدأ من فين؟ من الوترين، وينتهي فين؟ خلف اللسان. هلا قول لشوف، من الجنة، قول طيب لما الصوت وصل لوراء اللسان بيحسن يكمل؟ ما بيحسن يكمل لأنه الطريق أمامه إيه؟ مغلق. منين بيكمل؟ من الخيشوم. واضح؟ إذن النصف اللساني مكمل ولا مكمل؟ مكمل. لاحظ اللوحة، شوف شو حيصير هلأ. وسموا الجزء الخيشومي النصف المكمل. لاحظ كمان هو أصله من هنا، ولكن طلع المرة عن طريق مين؟ عن طريق الخيشوم. لاحظ بأنه المجرى تبعه مفتوح، لذلك الأسهم الزرقاء وصلت لفين؟ للخارج. بينما بالنسبة للطرف اللساني انتهت الأسهم وراء مين؟ وراء اللسان. واضح يا أخواننا؟ وسنعود إلى هذا الحرف بمزيد تفصيل عند الحروف البينية. الراء، أر من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة قريبا من النون. أر، انظر إلى هذه الصورة، هذه صورة أمامية، صورة أمامية. لما يقول المتكلم أر أر، شايفين هنا اللسان الله يسلمكم يتقعر هكذا، يتقعر، ولما يقرع ما يحاذيه من الحنك الأعلى يبقى في الوسط فجوة يمر منها صوت ضئيل. شو يمر منها؟ صوت ضئيل. لولا هذه الفجوة لانقفل المخرج وصارت الراء شديدة، ولولا هذه الفجوة لارتعد اللسان وصار التكرير المنهي عنه، وأخفي تكريرا إذا تشددوا. أر، هذا التكرير المنهي عنه. ما الذي يحمي الراء من التكرير؟ هذه الفجوة. الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رمضان، كفروا، ريح. شايفين مفتوحة مضمومة مكسورة مشددة، هذه الفجوة لا بد منها، ولولاها لانغلق المخرج ولتحولت الراء إلى حرف إيه؟ شديد. واضح؟ كما فعلنا في اللام مقارنة بين اللام المفخمة والمرققة، هنا أيضا نفعل مقارنة بين الراء المفخمة والمرققة، فنلاحظ بأن طرف اللسان فيهما واحد، لكن الراء المفخمة فيها هذا التقعر، شايفينه؟ بخلاف المرققة ما فيها تقعر. ثم أيضا لسان المزمار يرجع في الراء المفخمة فيحدث تضيق في الحلق بخلاف مين؟ بخلاف المرخخة. لما بتقول انت ري ري ما في تضيق ولا في تفخيم، بخلاف را را. انتبهنا كيف؟ الطاء والدال والتاء، هذه الثلاثة قال عنها أئمتنا بأنها من المخرج نفسه، الطاء والدال والتاء. طبعا لما بيقولوا من المخرج نفسه يعنون طرف اللسان. شايفين هذه المنطقة؟ لكن مؤخرة اللسان ليست واحدة، بالطاء مؤخرة اللسان مرتفعة، هذه صفة ايه؟ الاستعلاء، استعلاء اقصى اللسان، بخلاف مين؟ الدال والتاء. شايفين الدال والتاء؟ دا تا، قولوا طا دا تا طا طا. كيف صارت الطا؟ هي تا لكن ارتفع اقصى اللسان ورجع لسان المزمار. شايفين لسان المزمار كيف راجع واقصى اللسان مرتفع، بخلاف هنا لاحظ المسافة كيف عريضة، ولاحظ هون عدم ارتفاع اقصى اللسان، مع ان الثلاثة من فين؟ من مخرج واحد. وضح اخواني؟ الصاد والسين والزاي، لا اله الا الله، ايضا من المخرج نفسه. لاحظ منتهى طرف اللسان، هي منتهى طرف اللسان مع مين؟ مع اسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى. في عندي الاسنان السفلى، هي يدي سأشبهها بالاسنان السفلى، ويدي هذه باللسان، طرف منتهى الطرف وان شئت فقل رأس اللسان يأتي فيكون اسفل الصفحة، هي الصفحة الداخلية شايفينها، يكون اسفلها مو فوق، تحت، اس أس أز أص أص. الفرق أنه عند أص شو بيصير بأقصى اللسان؟ يرتفع. شايفين أقصى اللسان بالصاد، وهذا التضيق وين؟ في لسان المزمار مع الجدار الخلفي للحلق. هذا الارتفاع وهذا التضيق هما اللذان يسببان تفخيم مين؟ الصاد، بخلاف السين والزاي. انظر كيف في واسع هون، كذلك الامر، تمام؟ مع ان الثلاثة من فين؟ من المخرج نفسه. الظاء والذال والثاء، الثلاثة من المخرج ذاته، ما هيك؟ والظاء والذال وثاء للعليا من طرفيهما. نعيد البيت الجزرية، والظاء والذال وثاء للعليا من طرفيهما. لاحظ بارك الله فيك، هذا طرف اللسان وهذا طرف مين؟ الأسنان العليا. وهذا مين؟ طرف اللسان. وهذا طرف مين؟ الأسنان العليا. أيضا ما قلناه عن الصاد والسين والزاي والطاء والدال والتاء نقوله هنا. فالظاء فيها استعلاء لأقصى اللسان، وفيها إيه؟ تضيق لسان المزمار يرجع إلى الوراء فيتضيق الحلق، بخلاف الذال والثاء. قول لشوف، أذ أذ أذ، الطرف على الطرف. لاحظها، شوف الصورة، الطرف على الطرف، لا اللسان لجوة ولا اللسان كمان وين؟ لبرا. كانوا لما كنا صغار يقولون اقرط لسانك، ما هي؟ ما بدنا نقرط لساننا، حدا بيقرط لسانه، وإنما ضع إيش؟ الطرف على الطرف. ذا ذو ذي أث ثا ثو ثي أل ظا ظو ظي. واضح يا أخواني؟ بدي اياكم تلاحظوا شغلي، الله يرضى عليكم. شوفوا الصنعة الإلهية جل جلال الله. شوف الطاء والدال والتاء من نفس المخرج، واحد مفخم واثنين ايش؟ طيب السين والصاد والزاي الثلاثة من المخرج نفسه، واحد مفخم واثنين ايه؟ مرققين. الظاء والذال والثاء الثلاثة من نفس المخرج، واحد مفخم واثنين ايه؟ مين رتب هالترتيب؟ مين رتب هالترتيب؟ فروخ ضئيلة ولحم وعضلات ولسان وشوية أسنان، بتغير المحل قليلا بتغير الصوت، قليلا بتغير الصوت. وعند كل البشر نفس الشيء. لو جبت إنسان من مجاهل أفريقيا، ولا جبت إنسان من الأسكيمو، ولا من الصين واليابان، ولا من أمريكا أو أمريكا الجنوبية، كلهم نفس الأعضاء، حنجرة ولسان مزمار ولهات وأسنان وأضراس وخيشوم وفتحتي أنف. جل جلال الله، جل جلال الله، الحمد لله. هذه هي الحروف اللسانية أيها الإخوة. كم واحد؟ 18. يلا مين بيعدون؟ ده أنا لا أعد وأنتوا بتقولوا الرقم. القاف، قولوا واحد. القاف، الكاف، الجيم والياء والشين، خمسة. النون، اللام، الراء، الضاد، الصاد والسين والزاي، عشرة. الطاء والدال والتاء أدي صاروا خمستاش. الظاء والذال والثاء 18. نسينا حدا؟ هي 18 حرف. الشفتان، الشفتان يخرج منهما ما يلي: أولا الفاء كما نرى على اللوحة، تخرج من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا. انظر يا أخي إلى أطراف الأسنان العليا، أين يضعها المتكلم؟ على باطن الشفة السفلى. الباطن شو بيقابله؟ الظاهر. إذا لما بيغلق الإنسان فمه بشكل معتاد هكذا، ما يرى من شفتيه هذا شو اسمه؟ ظاهر. وما لا يرى؟ الباطن. لما بده ينطق الفاء أين يضع أسنانه؟ على الباطن. أف أف فا فو في، ليس أف أف، ما بيحط على البرة. انتبهنا كيف؟ إذن مخرج الفاء أمره سهل. الواو غير المادية، طبعا هذا الواو غير المادية هذا على قلنا على مذهب الخليل رحمه الله الذي فرق بين المادية وغير المادية. تخرج الواو غير المادية بإيه؟ بانضمام الشفتين إلى الأمام. انظر الانضمام يا أخي، شايف؟ هذا منظر أمامي وهذا منظر إيه؟ جانبي. بانضمام الشفتين إلى الأمام مع ارتفاع أقصى اللسان. قلت وأكرر، ارتفاع أقصى اللسان فقط يعني لبيان الحال، لكن لا تشرحوا هذا للطلاب. يعني تلقائيا سيرتفع أقصى اللسان عندما يقول المتكلم أو فعلوه، ما ممكن يقولها إلا لحتى إيه؟ يصير شكل اللسان هيك، لكن لا يتعمد. يعني شو معنات لا يتعمد؟ لا يطلب من الطلاب أن يفعلوا، من اللوازم. الله يرضى عليك، ماشي حبيبي؟ هذا هو أمر سهل. أو قولوا آمنا، قولوا، المهم أن يضم إيه؟ شفتي. الباء، الباء ايضا تخرج من فين؟ من الشفتين، شايف؟ بانطباق الشفتين على بعضهما، اب با بو بي. امر سهل ولا لا؟ طيب بقي عندنا الله يسلمكم حرف الميم. الميم تشبه حرف النون، تخرج بانطباق الشفتين ويصاحب ذلك غنة من الخيشوم. لاحظ، سمى العلماء الجزء الشفوي من الميم النصف المكمل. لما بتقول انت ام ام، اين ينقطع الصوت؟ خلف الشفتين. لاحظ، شوف السهم الاحمر فين انتهى؟ وين انتهى؟ عند الشفتين. وبدايته من فين؟ من الوترين. اذا هذا النصف الايش؟ المكمل. انظر الى اللوحه، انظر الى اللوحه لو سمحت. وسموا الجزء الخيشومي النصف المكمل. لماذا سموه مكمل؟ لانه يكمل النصف الفموي. تمام؟ نعم. هذا الصوت عم يطلع من هنا هكذا، لما بيصل لعند المنطقه ينقسم الصوت، فبعضه يذهب عن طريق الفم وبعضه عن طريق الانف. اللي عن طريق الانف بيتابع طريقه لوين؟ لبرا، ما في شيء يمنعه من الخروج، بخلاف الشفوي. مين يمنعه من الخروج؟ الشفتين. هذه هي الحروف الشفويه. بقي عندنا الخيشوم. الغنة من حيث كونها حرفا، شو معنات من حيث كونها حرفا؟ تسمعوا الإمام مكي بن أبي طالب القيسي، مكي رحمه الله له كتاب اسمه الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة. الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، قال في بباب اسمه باب الغنة: والغنة حرف، وذكر تكلم بعدين قال: والغنة صفة للنون والميم. الله، حيرتنا، حرف ولا صفة؟ هي من زاوية تعتبر حرف، ومن زاوية شو تعتبر؟ صفة. لما منقول أنه لا تخلو ميم من غنة، لا تخلو نون من غنة، وأن الغنة جزء المخرج وهي النصف المكمل، عفوا المكمل، هي النصف المكمل في الميم وفي النون، معناتها هي مخرج ولا يعني حرف ولا صفة؟ هي جزء من الحرف. طيب لما منقول أن طولها في المشدد والمدغم أطول من المخفي، وفي المخفي أطول من المظهر، وفي المظهر الساكن أطول من المتحرك، هذه صفة ولا مخرج؟ صفة، لأنه عم نتكلم عن إيش؟ عن طول وقصر، نتكلم عن طول وقصر. إذا مكي رحمه الله كان يعي ما يقول، هذه العبارة عمرها أكثر من ألف عام، أكثر من ألف عام. الغنة من حيث كونها جزء النون وجزء الميم هي إيه؟ حرف. الغنة من حيث كونها طويلة وقصيرة بحسب النون، هل هي مشددة، هل هي مخفاة، هل هي مظهرة ساكنة، هل هي متحركة؟ صفة. نرى على اللوحة الله يسلمكم، هي صوت يخرج من الخيشوم بين قوسين التجويف الأنفي. الخيشوم تعبير قديم استعملوه علماءنا من زمان. التجويف الأنفي هذا تعبير مستعمل الآن في علم التشريح، ما بيقولوا الخيشوم، شو بيقولوا؟ تجويف الأنفي. وتكون مصاحبة للنون والميم في كل أحوالهما، إلا أن طولها يختلف بحسب وضعهما كما سيأتي في بحث أزمنة الغنان. لا تخلو نون من غنة، لا تخلو ميم من غنة. انتبهنا كيف؟ إذا الغنة صوت مركب في جسم النون، الغنة صوت مركب في جسم الميم، وطولها وقصرها يختلف باختلاف أحوالها. هذه مخارج الحروف. صعبة يا إخواني؟ هذه الغنة بارك الله فيكم في لغة العرب لا تكون إلا مع الميم والنون، ولا ثالث، ولا ثالث، يعني ما في واو معها غنة، ما في تعملون، ما في نستعين، ما في غنة مع ياء ما في، غنة مع واو ما في، الغنة فقط في لغة العرب مع مين؟ مع الميم والنون. في ممكن بلغات أخرى يستعملوا الغنة مع حروف أخرى. هل أدي ممكن بيعرف أردو مثلا؟ مين بيعرف أردو يرفع إيده؟ ما في حدا؟ في بس وين؟ تعرف أردو؟ ورا؟ طيب في بالأردو كها وفي بالأردو كها، واحدة فيها غنة واحدة ما فيها غنة، مع حرف الهاء تصور؟ مع حرف مين؟ الهاء. وين اللي بيعرف أردو؟ طيب شو كها شو يعني؟ أيوة أين كها؟ قال قال صح مو قال صح؟ واحدة بمعنى قال واحدة بمعنى إيه؟ أين. واحدة أداة استفهام واحدة فعل بمعنى قال. كها كها، نحن بالعربي ما عندنا هذا الكلام، عندنا فقط مع مين؟ إذا قد غير شعوب أخرى تستخدم الغنة مع حروف أخرى، لكن في العربية ما عندنا إلا إيه؟ إلا مع الميمو. فلا يصح إخراج الغنة يا أخواني مع الواوات، ولا يصح إخراج الغنة مع الياءات، ولا مع الألفات، ولا مع غيرها من الحروف. فلننتبه إلى ذلك، فإنه من عيوب القراءة. يعني الحمد لله رب العالمين، نحن اليوم مع أنه اليوم الأول مررنا على كامل مخارج الحروف العربية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا.